يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب أن يسافر يوم الخميس ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول هو كونه إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني يوهم جهة أخرى. إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشرق يوهم إلى أنه سيذهب إلى جهة الغرب، بمعنى أنه يعني يسأل عن هذه الجهة مجرد أسئلة، مثل كونه يسأل عن الجهة الأخرى، فيفهم من الأسئلة أنه يعني قد يريد أن يذهب إلى هذه الجهة وهو يريد جهة أخرى. هذه هي التورية، يريد غزوة إلى جهة معينة فيوري بغيرها بأن يسأل عن الجهة التي لم يذهب إليها، إيش الطريق أمامها وإيش المسافة وإيش يعني المياه وكذا وكذا. فقد يفهم أو يفهم من هذه الأسئلة وهو يستعد للغزو أن سيذهب إلى هذه الجهة بناء على هذه الأسئلة، ويكون هناك تورية. ومقصود من هذا حتى لا يعلم العدو الذي سيتوجه إليه فيستعد استعدادا كاملا، وإنما يفاجئهم. إلا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يكن على هذه الطريقة، بل جلى لهم الأمر وأوضح لهم الأمر وأخبرهم بأنه مسافر وأنه مسافر إلى هذه الجهة وأنه أمامهم عدو كثير لأنه سيذهب لغزو الروم، فأخبرهم بأنه مسافر إلى هذه الجهة وأمامهم عدو كثير والمسافة طويلة والحر شديد، فيستعد ويتهيأ. فكان الغرض والحكمة من هذا حتى يأخذ الأهبة والاستعداد، بخلاف المسافات القريبة فإن الأهبة والاستعداد لها يكون أخف من الأماكن البعيدة والعدو الذي يكون أكثر ويكون كثيرا، ليس مثل الأحوال الأخرى. ففي غزوة تبوك جل الأمر لأصحابه وأمرهم بالاستعداد وأن أمامهم عدو كثير والحر شديد والمسافة بعيدة، فلم يوري، ما راح يسأل عن جهة مكة وسيذهب إلى جهة الشام، وإنما أخبرهم بأنه ذاهب إلى جهة الشام وإلى جهة الروم لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام. قد أورد البخاري رحمه الله عدة روايات من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل فيذكره البخاري في كتاب المغازي بطوله، وأورد مقاطع منه في بعض الأبواب المتقدمة في هذا الباب للاستدلال بها على ما أراد الاستدلال بها عليه. وهنا أورد هذه الأحاديث للاستدلال على التورية وعلى الذهاب يوم الخميس، وأنه خرج يوم الخميس وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ولقلما كان يسافر إلا كان يوم الخميس، وفيه دلالة على تفضيل السفر يوم الخميس، لكن لا يعني أن غيره من الأيام لا يسافر بها، فيسافر بها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، فدل هذا على أولويته حيث تيسر ذلك. إذا كانت المصلحة والفائدة إنما هي في الذهاب في أي يوم من الأيام فلا بأس بذلك. كل أيام يسافر بها الإنسان فلا مانع من ذلك، ولكن السفر يوم الخميس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث دالة على ما ترجم له البخاري من حصول التورية ومن حصول ومحبة السفر يوم الخميس. قال باب الخروج بعد الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. وهذه الترجمة هداهم من أحب الخروج بعد الظهر أورد فيه قطعة من حديث حجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى للناس الظهر يوم السبت أربع ركعات في هذا المسجد، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بها العصر ركعتين. الترجمة هي والخروج بعد الظهر، وهو دال على ما ترجم له البخاري، لأنه صلى الظهر وخرج، وكان هذا يوم السبت، فدل على أن الأيام كلها يسافر بها، وإن كان يوم الخميس من أحب إليه عليه الصلاة والسلام. فهذه فيها هذا الحديث فيه أن السفر في آخر النهار كذلك لا بأس به، وأنه يكون في أول النهار وفي آخر النهار، يكون في الصباح وفي المساء. وقد جاء في الحديث بورك لأمتي في بكورها، وهو جماعة من الأئمة. ففي هذا تنبيه إلى أنه لا بأس بالذهاب في أي وقت من الأوقات. فأورد هذا الحديث الدال على السفر بعد الظهر، حيث صلى الظهر في مسجده يوم السبت أربعة، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، بدأ يقصر لأنه بدأ في السفر، ثم أحرم ولبى بالحج والعمرة، وصاروا يصرخون بهما يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية. قال باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس فخين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحج. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي. وهذه الترجمة وهي الخروج في عصر الشهر أورد البخاري رحمه الله تحتها حديث ابن عباس الذي أشار إليه قد سبق في الحج، وأن لما خرج حجة الوداع لخمس بقينا مثل القعدة، وصل إلى مكة الرابع من شهر ذي الحجة، وكذلك حديث عائشة في هذا المعنى. ومحل الشاهد والحديثان مضى في كتاب الحج، ولكنه أوردهما هنا للاستدلال على الخروج آخر الشهر، وكل إنسان يسافر في آخر الشهر. قيل وفيه إشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية

يعني ف يعني معناه فيؤخذ بالإفطار، ولكن لا يعني أن الصيام لا يؤخذ به، بل الأمر كما ذكرت أنه ينظر فيه إلى المشقة وعدمها، وإن وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإن لم توجد وكان سهلا وميسورا فالأولى الصيام حتى يتخلص الإنسان من أن يكون عليه دين، حتى لا يثقل عليه بعد ذلك، لأنه إذا صام مع الناس وأفطر مع الناس سهل عليه، وخلاف ما إذا كانت الذمة مشغولة فإن الأيام تمضي بعضها وراء بعض ويكون مدينا ومشغولا، تكون الذمة مشغولة بحق لله عز وجل وهو صيام أيام رمضان. هذا الكلام ما يوجد في بعض المستحوات، هذا موجود الأولى ولا لا؟ ما يوجد كلام ما يوجد بعض المستحوات فيها زيادة وبعض الأحسان. قال باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. وهذه الترجمة هي باب التوديع، يعني توديع المسافر، يعني عند السفر كون يؤتى إليه ويودع ويدعى له، أو كذلك يعني وكذلك يعني كون المسافر أو الذي يريد أن يسافر يأتي إلى الكبير ويزور الكبير ليحصل التوديع عند السفر حتى لا يخرج مسافرا دون أن يلتقي بمن له حق الالتقاء به، فهو مطلوب فهو مشروع في حق من يريد أن يسافر يذهب إلى الكبير فيودعه، أو الذي مقيم يذهب إلى من سيسافر ليودعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي المجاشع وأخيه إذا لقيتم فلانا وفلانا أحرقوهما بالنار. فلما جئنا إليه لنودعه قال إني قلت لكم كذا وكذا وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. محل الشاهد من هذا قول الصحابي حتى إذا أردنا أن نسافر جئنا إليه لنودعه، جئنا إليه لنودعه، فدل هذا على حصول التوديع للمسافر، سواء كان هو يودع من هو كبير أو من هو مثله أو دونه أو من هو أكبر منه يريد أن يأتي إليه ليودعه ويدعو له، فإن هذا سائغ ومشروع. وكذلك الاستقبال أيضا عندما يأتي المسافر إن يكون يؤتى إليه ويستقبل، سواء يستقبل بالخروج إليه ولقاءه أو يستقبل بأن يؤتى إليه في منزله ويسلم عليه ويدعى له أيضا، كذلك هذا سائغ. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر دخل جاء المسجد وبدأ به واستقبل الناس فيه، جاءوا للسلام عليه وللقائه عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذا عندما يأتي إلى أول شيء يفعل هو يأتي المسجد فيستقبل الناس في المسجد ويأتي الناس في المسجد ويذهب إلى منزله عليه الصلاة والسلام. فالتوديع جاءت به السنة، وكذلك القادم كان يستقبل وكون يؤتى إليه أيضا كذلك جاءت به السنة. قال باب السمع والطاعة للإمام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة في الإيمان أورد تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المسلم السمع والطاعة إذا أمر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ففي هذا دليل على وجوب طاعة الإمام وعلى لزوم طاعة الإمام فيما يأمر به إذا لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا أمر أو أمر الإمام بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع وإنما الطاعة بالمعروف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث على المسلمين السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فالسمع والطاعة مقيد في أن يكون غير معصية وأن يكون طاعة لله ولرسوله وأن لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله عز وجل أمر بكتابه العزيز بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعيده مع أولي الأمر في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة دائما وأبدا لأنها مثل طاعة الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بطاعة لا يأمر بمعصية. أما ولاة الأمور فقد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة فإذا أمروا بطاعة فإنه يسمع ويطاع لهم وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لهم. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر ما قال وأطيعوا الأمر منكم بل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني لا سمع ولا طاعة شرعية ليس النفي للسمع والطاعة الشرعيان لا نفي للوجود. فقد يوجد السمع والطاعة بمعصية قد يأمر الوالي بمعصية فيسمع له ويطاع. فالنبي في قوله لا سمع ولا طاعة ليس لنفي وجود المعصية وجود السمع والطاعة وإنما لنفي الطاعة الشرعية لنفي السمع والطاعة الشرعيين لأنه في الشريعة لا سمع ولا طاعة فهذا هو المنفي وليس لنفي الوجود. فقد يوجد السمع والطاعة في المعصية. قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن الآخرون السابقون. نعم نحن الآخرون نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون السابقون. ثم قال وبهذا الإسناد من أطاعني من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. وإنما الأمير الجنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له أجر وإن أمر بمعصيته وإن قال بغيره فإن عليه منه يعني عليه تبع وعليه وزر بما إذا أمر بغير ذلك يعني بغير طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو مطابق لما ترجم له البخاري السمع والطاعة للإمام حيث قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الطاعة كما بين عليه الصلاة والسلام في حدود ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر في أول الحديث نحن الآخرون السابقون ثم قال وبهذا الإسناد أو بإسناده من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مقصود البخاري من هذا الذي هو ذكر نحن الآخرون السابقون أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة ومأخوذ من نسخة تشتمل على عدة أحاديث كلها بهذا الإسناد الذي هو شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فمشتمل على عدة أحاديث. وطريقة البخاري رحمه الله إذا أراد أن يأخذ حديثا من حديث هذه النسخة ليستدل به على مسألة من المسائل فإنه يفوق الإسناد ويأتي بأول حديث في النسخة وهو نحن الآخرون السابقون ثم يقول وبهذا الإسناد ويضيف إليه ويأتي بالشيء الذي يريد الاستدلال عليه. وهنا هذا الحديث هو من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هذه طريقة الإمام البخاري في الأخذ من نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مع أنه رحمه الله في نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة لا يفعل مثل هذا وإنما يسوق الإسناد ويأتي بالقطعة التي يريد دون أن يذكر أولها دون أن يذكر أول تلك الصحيفة. أما الإمام مسلم رحمه الله فطريقته أنه يسوق الإسناد الأول ثم يأتي بجملة تشعر بأنه تجاوز الحديث ويأتي بالشيء الذي يريده فيقول عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيأتي بهذه العبارة التي تدل على أن المتن ليس تابعا للإسناد مباشرة وإنما هو مشتمل على أحاديث كثيرة يأتي بجملة تشعر بأن المتن الذي سيذكره بعد الإسناد ليس تاليا للإسناد وإنما هو بعد الإسناد وبينه أحاديث وهذه الأحاديث يفصل بين كل واحد منها والآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن صحيفة همام المنبه تشتمل على 140 حديثا وقد رواها الإمام أحمد في المسند في مسند أبي هريرة كلها في ضمن المسند يأتي بالإسناد ثم يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا 140 مرة قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا فهي 140 حديثا فهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يروي من هذه الصحيفة، وهذه طريقة مسلم، وطريقة البخاري في صحيفة شعيب عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. ولا أدري عن الوجه الذي كان يفرق به بين صحيفة همام المنبه ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة بهذه الطريقة التي ذكرها هنا، مع أنه في صحيفة همام المنبه لا يفعل مثل هذه الطريقة. وأول صحيفة همام المنبه مثل نسخة شعيب، أولها نحن الآخرون السابقون.